الجواب من أهل العلم من قال لا يصلي في تحية المسجد لأنه ليس بمسجد، ولأن حكم المصلى يختلف عن حكم المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد شيئا. واختار هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة. قال الشيخ: إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد، لأنه ليس لها حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس، لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ذهب آخرون إلى أنه يصلى في المصلى تحية المسجد، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إن أصحاب أحمد رحمه الله قالوا بذلك، وأن صاحب المنتهى قال: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وبماذا استدلوا على أنه مسجد؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أنه أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد، الحديث يشمل المصلى، يشمل المصلى. ولعل الراجح والله أعلم أن مصلى العيد ليس بمسجد، وإن وافقه في بعض أحكامه. فكما ذكر الشيخ عبد العزيز ليس له حكم المسجد من جميع الوجوه، ومنع الحائض من إتيان مصلى العيد لا يشترط أن يستدل منه على أن مصلى العيد مسجد، فإن منع التقذير والتلويث والرائحة الكريهة في المصلى فيه فائدة واضحة، ولأنه مكان صلاة فلا يناسب أن تمكث فيه الحائض، ولذلك منعها منه لا يدل على أنه مسجد، لا يدل بالضرورة على أنه مسجد. ثم إن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لا صلاة قبله، وكانوا يصلون في المصلى، ولو كان هذا مسجدا لا فهموا منه أن تصلى تحية المسجد فيه ونقل ذلك. لكن القضية أنه الآن نقل العكس، وإن كان الذين يقولون بالصلاة ناقشوا الأمر أيضا وقالوا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها لأنه إمام وهو سيخرج إليهم ويصلي مباشرة مثل صلاة الجمعة، يعني سيدخل الجامع ولا يصلي تحية المسجد بل يصعد المنبر ويخطب. ومن العلماء من قال حتى وإن كان مسجدا فلا تصلى تحية المسجد فيه في العيد، كما هو المشهور من ذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت كما في الصحيحين. وكذلك فإننا لو قلنا إن هذا طبعا مسجد فسوف يكون وقفا ولا يجوز تغييره إلى شيء آخر، يعني سترتب عليه أحكام أخرى إذا قلنا أنه مسجد. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. طيب، هذه مسألة خلافية، ولكل من القائلين بأحد القولين نظر واجتهاد. فيجري عليها ما جري على المسائل الخلافية. لكن أكثر أهل العلم أنه لا يصلي شيئا إلا صلاة العيد.